أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. الله أكبر. وجاء الإخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Oh! ولما دخلوا على يوسف جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. كذلك نجزي الظالمين. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله أكبر. من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال معاذ الله أن نأخذ إلا وَالْأَيَّ وَالَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا Amen.